والفضة والخيل المسومة

البلد الأغراب من أموالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله قبل أن

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ربهم إن الله سريع الحساب.